بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه القاعدة السابعة من قواعد الأسماء التي يجب على طالب العلم أن يحيط بها وأن يكون مستبصرا فيها، لأنها تتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. والله سبحانه وتعالى هو أشرف معلوم، وأسماؤه أجل أسماء، فلأسمائه ضوابط وقواعد وقيود، منها ما يكون مثبتا ومنها ما يكون منفيا. في هذه القاعدة السابعة ضوابط يجب أن نحذر منها، أمور يجب أن نجتنبها. من هذه الأمور هو الإلحاد في أسماء الله، والإلحاد في أسماء الله على أنواع وصور ذكرها العلماء كابن تيمية وابن القيم، والشيخ ابن عثيمين ذكرها في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، ذكر الإلحاد وأدخل في الإلحاد كل مسلك خالف به أهل الأهواء أهل السنة والجماعة. قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل، وهذا الميل هو معنى الإلحاد، ومنه اللحد، سمي لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. يجب في أسماء الله إثباتها كما أثبتها الله وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ننفي شيئا من ذلك جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب إثباته على مراد الله عز وجل. قال: فمن هذا الإلحاد، الأول أن ينكر شيئا منها، يعني كما أنكر الجاهلية أصحاب الجاهلية أهل الجاهلية، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. أنكروا أن الرحمن من أسماء الله، وأنكروا أن الله حقيقة رحمانا، وجهلوا هذا فما أثبتوه لله عز وجل، بل استنكروه واستبشعوه ولم ينقادوا لهذه التسمية وهذه الحقيقة الثابتة لله عز وجل. قال أن ينكر شيئا منها فيقول ليس الله بعليم، ليس الله بسميع، ليس الله بحكيم، ليس. لماذا؟ يزعم أنه لو قال وأثبت هذه الأسماء أنه يلزم من هذا الإثبات أنه يشبه الخالق بالمخلوق. تعالى الله قوله علوا كبيرا. وهذا كلام شنيع قبيح فظيع. كان ابن مبارك رحمه الله يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونتحرج أن نحكي ونتحاشى أن نحكي كلام جهم بن صفوان، جهم بن صفوان كلام الباطنية الذين قالوا نثبت لله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. فالعلماء قالوا لهم إذا ما فائدة هذه الأسماء الواردة في كتاب الله عز وجل السميع العليم الحكيم البصير؟ قالوا هذه أسماء لبعض مخلوقاته، لبعض المخلوقات، أو هي مجازية وما إلى ذلك. يلزم من هذا القول أن المخلوق أكمل من الخالق. إذا نفينا هذه الأسماء وعرينا منها الخالق وعطلناه منها وأثبتناها لبعض المخلوقين، إذا يلزم أن المخلوق أكمل من الخالق. إذا هؤلاء الجهمية لا عقول لهم ولا فهم ولا معرفة معهم ولا إدراك لحقيقة والوقوف على اللوازم الفاسدة من هذا المذهب الباطل الذي ذهبوا إليه وقالوا به. أما أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بنصوص الكتاب والسنة، وهم أسعد الناس بمعبودهم السميع العليم البصير الحكيم القدير العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى الأول من أنواع الإلحاد أن ينكر شيئا، أي معنى يجحد شيئا، ينكر أي يجحد يكذب صراحة كما فعل هؤلاء غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة. أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات، كما إذا قيل له الله مستوى على عرش قال الله ليس بمستوى. هذا نفي وجحود وتكذيب وإنكار صريح. صاحب هذا كافر بالله العظيم. قال مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، المراد غلاة الجهمية، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام، لأن أسماء الله كما سبق معنا منها ما هو متعد ومنها ما هو ليس بمتعد، والمتعدي كالرزاق كالعليم البصير السميع وما إلى ذلك يثبت الاسم والصفة والحكم. قال والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، ميل أي حيدة عما أراد الله سبحانه وتعالى منها، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع الأول الإلحاد في أسماء الله تعالى يكون بالإنكار، والإنكار والجحود والتكذيب والنفي الصريح. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات مخلوق كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. في هذه المسألة الثانية صورة من صور الإلحاد، ومعناها التنبيه على بطلان مذهب الممثلة الذين قالوا يد كأيدينا، وجه كوجوهنا، وسحبوا جميع الصفات على صفات المخلوقين. والممثلة قسمان: من مثل الخالق بالمخلوق، وهؤلاء من أصحاب القبلة، من أهل القبلة، من فرق الهالكة المنتسبة للأمة ولأهل القبلة. ومن مثل المخلوق بالخالق، وهؤلاء هم النصارى الذين قالوا عيسى هو الله وما إلى ذلك. إذن هذه المسألة الثانية، مسألة التمثيل. ولذلك العلماء قالوا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، مع اليأس من معرفة الكيفية. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فالصفات الواردة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نثبتها على الوجه اللائق بالله، لا تماثل صفات المخلوقين، إنما نثبتها كما أرادها الله لنفسه، من غير تمثيل ومن غير تكييف، من غير تعطيل ولا تحريف. أنت الآن إذا قلت للنملة يدنا ولزيد يدنا، لا تماثل هذه اليد تلك اليد. لو قلت لزيد وجه وللجمل وجه، لا يماثل هذا، لا يماثل هذا الوجه ذاك الوجه. فرق بين هذا وذاك، كما عقلنا أيها الناس الفرق بين صفات المحدثين. عندما نقول لزيد وجه وللجمل وجه، مستقر في أذهاننا وأفهامنا عدم التمثيل بين هذا الوجه وذاك الوجه. فإذا عقلنا التفرقة والتمييز بين صفات المخلوقين، فمن باب أولى التفرقة والتمييز بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ليست هذه كهذه، وليست هذه كتلك، فللخالق وجه يليق به، وللمخلوق وجه يليق به، لا مماثلة. لأننا لو مثلنا إذن وقعنا في الإلحاد. والله سبحانه وتعالى يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا الذين يلحدون في أسمائه فلهم عقوبة ولهم ما يناسبهم من الأسماء والألقاب القبيحة السيئة. إذن التمثيل أيها الإخوة الكرام من صور الإلحاد، فلا يجوز. ولذلك قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر شيئا مما وصف الله به نفسه فقد كفر. ولذلك في الممثل هؤلاء المنتسبين للأمة فريق يشبه ويمثل الذات بالذات، حتى قال بعضهم ألزموني بكل شيء ألتزم إلا العورة واللحية، نعوذ بالله. وفريق لا يشبه الذات بالذات، إنما يشبه الصفات بالصفات. إذن احنا في فرق الأمة أهل التمثيل على قسمين، فريق مثلوا الذات بالذات قال ألزموني بكل شيء إلا في الموضعين الذين ذكر آنفا، وقسم آخر يقول نحن لا نعقل من الصفات التي أطلق الله عز وجل على نفسه إلا ما نعقله في صفات مخلوقه. فقالوا اليد كاليد والوجه كالوجه، وبقية الصفات نزلوها نفس المنزلة، تعالى الله عن قوله. إذن الفريق الأول أو صورة من صور الإلحاد ونوع من أنواع الإلحاد الإنكار والتكذيب والنفي والجحود للأسماء والصفات بصراحة بلا تأويل. المسألة الثانية بما هي من صور الإلحاد، خذوا هذا الذي هو من صور الإلحاد التمثيل، يرد على الممثلة. وقلنا الممثلة يا إخوة هناك تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق. قلنا تمثيل المخلوق بالخالق هذا في حق النصارى، وأما تمثيل الخالق بالمخلوق قسمان أيضا. القسم الأول من مثل الذات بالذات، والقسم الثاني من مثل الصفات بالصفات، وكل هذا إلحاد، وكل هؤلاء مائلون جائرون عن الحق وعن الطريق المستقيم الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ووفقنا لرفع رايتهم والموت عليه. الصورة الثالثة أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب كما يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إلى واحد، هذا إلحاد في أسماء الله. كذلك من يسمي الله بمهندس الكون أو بالعقل الخياط أو بأي اسم لم يثبت ولا يصح إطلاقه عن الله عز وجل، كما يسمي بعض العوام الله عز وجل حنين، وأسماء لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النوع الثالث من أنواع الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، العلة الأولى، العلة التي بعدها تكون الأشياء، العلة الفاعلة. وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها أو نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. إذن تسمية الله عز وجل بأي اسم لم يصح هذا نوع إلحاد. لكن طارة يكون الرجل معذورا فيه بجهله، وطارة لا يكون معذورا. كذلك النوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم. إذن النوع الرابع من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام أو أسماء للمخلوقين، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله. وبعض العوام يقول لك فلان هذا اللهوي، هذا لا يجوز، هذا إلحاد، يشبه هذا المسلك الذي وقع فيه المشركون، لا يجوز. قال واشتقاق اللات من الإله، لأن يعني منهم من قال اللات مأخوذة من الإله، ومنهم من قال اللات مأخوذة من كونه كان يلث السويق للحجيج في المواسم. قال على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن اسم الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا لا يجوز أن يشتق من أسماء الله أسماء لبعض المخلوقين من باب تعظيم هذا المخلوق، كما فعل المشركون، إنما سموا العزة بهذا الاسم تعظيما لها وتقديسا لها، عبودية من دون الله، يريدون من هذا تسوية العزة بالله بالعزيز وتسوية اللات بالإله، فيدعونها من دون الله، يستغيثون بها من دون الله، وهذا لا يجوز. هناك أسماء مختصة بالله لا يجوز أن يتسمى بها أحد من خلقه، كالله لفظ الجلالة والرحمن والقيوم ذو الجلال والإكرام فاطر السماوات والأرض رب العالمين وما إلى ذلك من الأسماء. قال فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة واختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره به على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. إذن لا يجوز هذا لأنه من أنواع الإلحاد المنهي عنها المحرمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يحصرون أنواع الإلحاد في أربعة كلمات: التعطيل بجميع أنواعه، التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. التعطيل الكلي كتعطيل غلاة الجميع والباطنية والفلاسفة الذين يثبتون لله وجودا مطلقا عار عن التقييد، يثبتون وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، لا يقيد باسم من الأسماء أو صفة من الصفات، هذا تعطيل كلي. ويقولون نصف الله بصفات السلوك والنفي. والقسم الثاني أو النوع الثاني من يعطل تعطيلا جزئيا، وعلى رأسهم المعتزلة الذين قالوا نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات، ثم يلي المعتزلة الأشاعرة والكلابية الذين قالوا نثبت بعض الصفات ولا نثبت البعض الآخر. ويثبتون الصفات المعنوية على تفاصيل عندهم، وينفون الصفات الخبرية والفعلية وكذلك الماتوريدية. وأهل السنة والجماعة فارقوا هؤلاء جميعا، سواء الذين عطلوا تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه من غير تعطيل. كذلك العلماء يقولون في إثبات في باب إثبات الأسماء والصفات، ندع المحاذير الشرعية كالتمثيل مثلا. إذن أهل السنة والجماعة عند إثباتهم لباب الأسماء والصفات يجتنبون محاذير أربعة، ويدخل فيها جميع أنواع الإلحاد. أولها التعطيل كما سبق، ثانيها التمثيل. وقلنا التمثيل على أقسام وأنواع، تمثيل المخلوق بالخالق، وهذا وقع فيه النصارى، وتمثيل الخالق بالمخلوق. وتمثيل الخالق بالمخلوق على قسمين، تمثيل ذات بذات وتمثيل صفات النسخة. المحظور الثالث التكييف، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. التكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل، كأن يقول يد الله كالجبل، هذا غير مماثل في المعهود. إنما التمثيل كأن يكون يد الله، كأن يقول يد الله كيد زيد، هذا تمثيل. الأول تكييف، تخيل لها وكيف لها صفة وتصور لها صفة غير معهودة في الواقع، هذا تكييف يجتنبه ويحضره أهل السنة والجماعة. كذلك التحريف في أسماء الله وصفاته نوع من أنواع الإلحاد، والتحريف هو التغيير، حرف الشيء أي غيره عن هيئته وما هو عليه، كما حرف اليهود، كما حرف النصارى، حرف أهل البدع، حرفوا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، حتى قال أهل العلم نون اليهودية أو لام الجهمية كنون اليهودية. لام الجهمية في باب الاستواء، جعلوا الاستواء استيلاء، شابه اليهود في هذا التحريف. إذن أمر الإلحاد منه إلحاد مخرج من الملة، وإلحاد هو بدعة ومحدث في الدين. كذلك إلحاد بتكذيب صريح وإنكار صريح، وإلحاد ليس بتكذيب صريح ولا إنكار ولا جحود، إنما هو نشأ عن تأويل. والتأويل نوعان، تأويل سائغ وصاحبه مخطئ، وتأويل غير سائغ. فالأشاعرة مثلا وقعوا فيما وقعوا فيه عن تأويل، طار تأويل له مسوغ في اللغة وهم فيه مخالفون، وتأويل غير مسوغ غير مسوغ في اللغة، وهم أيضا فيه محدثون مبتدع. فعلى المرء المسلم إذا أراد أن يسلم من الإلحاد قليل وكثير، صغير وكبير، ظاهر وخفي، أن يسلك مسلك أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله والصفات. من أجل هذا وغيره وأهمية هذا الباب، أتى العلماء بهذه القاعدة في بيان حكم الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته، وبيان الأنواع الواقعة الحاصلة التي ظهرت وصدرت عبر التاريخ الإسلامي، وكان من شأنها أن كان لها قائلون وفرق وطوائف يرفعون هذه المقالات الكاذبة الأثم. ونحمد الله عز وجل أن وفقنا للسير على طريقة أهل السنة والجماعة ورفع أصولهم والقيام بهذه القواعد المتينة الأصيلة التي يجب التمسك بها حيث اختلف الناس كثيرا في هذا. إذا أردنا سفينة النجاة فلا بد من إرساء هذه القواعد ورفع رايتها وتبنيها والقول بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والنجاح والرشاد، وأن يجنبنا طرق أهل الهوى والبدع والأحداث في دينه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.